بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في هذا؟ فقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. من يشارك؟ فقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. عدها. دخلت الباء في خبر كان شو؟ أين كان؟ كن متصرفا مكان. ها؟ فعل الأمر متصرف مكان. كل شفيعا. عند هذه الأسرة. هذا يوم لا ذو شفاعة بمغن. خبر. خبر ماذا؟ أنت الآن مشرف على مدينة السلام، ها؟ إيش لها هذه؟ وكيف سيقول لا ذو شفاعة؟ سلام. ها؟ إذن الباء هذه الزائدة التي هي لتوكيد النفي أو للتوكيد يتابعها، تأتي بعد أو تأتي في خبري ليس وما، هذا هو الكثير. وهذا من القليل أن تأتي في خبر لا التي تعمل عمل ليس، ما الشاهد في هذا؟ وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. من غيرك؟ ها؟ وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. تغمد حقي ظالما ولوا يدي، لوا يده الله الذي هو غالبه. ها؟ الشاهد؟ من أي قسم هي؟ لا، هذا في باب ما ينصب مفعول، لكن في أي قسم؟ لا لا ما من أي قسم؟ على من أي قسم؟ معلومة قديمة. هذا يجيب معلومة قديمة لا بس. ترك من أفعال التحويل لأنها ليست قلبية. قلبية هي؟ لا. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركته أخ القوم تنصبت مفعولين لأنها من أفعال التحويل، لأنه قسمها قسمين ما ينصب مفعولين، هذا أفعال القلوب، والثاني أفعال التصوير أو التحويل، لأنه قال والتي كصيرة أيضا بها انصب مبتدا وخبرا. وبدأ يزيد رصيد الكتاب الآن كلما مرت الأيام فيحتاج إلى مزيد، مزيد من المراجعة. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى ومصدر منكر حالا، منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع؟ يعني هو بكثرة، ومع وروده بكثرة لا يقاس عليه، وكثير ورد كثيرا لكنه يقتصر فيه على السماع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى حق صاحب الحال أن يكون معرفة، كلام الآن على شروط صاحب الحال. ما هو شرط الحال؟ لا ما الحال مشتقة، تكون الحال مشتقة منتقلة نكرة، هذا هو الأصل. ولتأتي جامدة أول مشتقة. قال حق صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ، هو أحد أمور قال لأنه مبتدأ في المعنى، هذه العلة. صاحب الحال يكون معرفة لأنه مبتدأ في المعنى، كما اشترطوا في المبتدأ أن يكون معرفة كذلك اشترطوا في صاحب الحال أن يكون معرفة، فإن لم يكن معرفة فنكرة بمسوغ، يعني مسوغات يأتي. قال ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ، هو أحد أمور، منها أن يتقدم الحال على النكرة، يعني صاحب الحال النكرة يتأخر والحال تتقدم كما في المبتدأ والخبر، يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. رجل في الدار، في الدار رجل. قال نحو فيها قائما رجل، ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ فيها رجل قائم، يكون خبر مقدم مبتدا مؤخر وقائما حال من رجل. هناك مسألة لو سيأتي يتعرض لها الآن، هنا في هذا. قال وكقول الشاعر أنشده سيبوي وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي، بينا لو علمته شحوب، فبينا حال من شحوب، وشحوب نكرة، وكيف جاءت الحال من النكرة؟ تقدمت الحال على النكرة. وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي وما لام نفسي مثلها لي لائم شاهد مثلها لائم مثلها حال من لائم ولائم نكرة قال فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم قال وقوله وبينا حال من شحوب على مذهب سيبويه من مجيء الحال من المبتدأ هنا مسألة خلافية هل يأتي الحال من المبتدأ لأنه تقدم أن الحال لابد له من عامل لابد الحال من عامل فليأتي الحال من المبتدأ لأنه تعرف أن الابتداء عامل معنوي ليس بعامل لفظي فليأتي الحال من المبتدأ هذه مسألة خلافية سيبويه ومن تبعه يقول بالجواز ويستدل بهذه الشواهد لهذا قال وأنشده سيبويه سيبويه يرى أنه يجوز أن يأتي الحال من المبتدأ أي أن عامل الحال هو المبتدأ العامل في الحال لما تقول جاء زيد ضاحكا ما الذي نصب ضاحكا الفعل جاء العامل هذا العامل وتقدم أن هذا الوصف الذي عرف الحال أنه وصف ما العامل فيه ها الفعل وما يعمل عمله يتكلم يعني آخر ما أخذنا في كلام مالك ومصدر منكر حالنا كثرة بغتة جرى الخلاف ما الذي نصب بغتة بعضهم قال مصدر والعمل فيه محذوف وقال الفعل الموجود مسألة تقدمت قبل هذين البيتين قال وفي حينئذ الشاهد أما على مذهب الجمهور من امتناعه فهو حال من المستكن في الخبر إيش المستكن في الخبر يعني فيها قائما رجل هذا الحال يعني في الأصل فيها رجل قائم لكن معروف أن صاحب الحال لابد أن يكون إيش ما يكون نكرة فلهذا إذا تقدم صاحب الحال النكرة وجاءت الحال ما يكون حال يكون صفة سيصير فيها رجل قائم خلاص فيها رجل قائم سواء فإذا أردت أن أجعل قائم صفة حال ها لابد من تقديم لابد من أن يقدم قدم الحال على النكرة طيب هذا الحال الآن الحال هذا المنصوبة ما العامل فيها ما هو العامل سيبوي يقول العامل فيها المبتدأ هذا الذي نصب قائما هو المبتدأ طيب كيف ينصبها المبتدأ هو عامل قال بعضهم لا عامل ضعيف ما يعمل سيبوي يقول المبتدأ والجمهور يقولون الضمير المستكن في الخبر ايش الضمير المستكن في الخبر الآن لما تقول رجل طيب في الدار في الدار رجل في الدار رجل أو زيد لا أحسن زيد في الدار ونفس المعدل لكن حتى زيد في الدار زيد مبتدأ نستطيع أن نقدم وفي الدار متعلق محذوف خبر وهو مستقر طيب هذا المستقر فيه ضمير يعود على من طيب هل المستقر موجود هو غير موجود حذف محذوف وجوبا قالوا تعلق محذوف وجوبا الضمير الذي كان فيه وين ذهب دخل في الجار والمجرور يعني استقر الضمير في الجار والمجرور كأنه سكن لماذا لأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف مستقر هو اسم فاعل واسم الفاعل يشتمل على ضمير يشتمل على ضمير فلما حذف هذا وجوبا قالوا جاء الضمير واستقر في الجار والمجرور هنا كذلك يعني فيها رجل قائمة يعني رجل فيها أي في مثلا في الدار فيها أي مستقر فالجار والمجرور هذا متعلق به هذا الخبر رجل مستقر فيها طيب وين مستقر محذوف وجوبا طيب مستقر كان فيها ضمير يعود على المبتدأ أين استقر هنا إذا قال وأما على مذهب اليوم من امتناع فهو حال من المستكن إيش المستكن ها؟ من الضمير أيوة. طيب خلاص إذا كان ضمير في الخبر مستكن إذن الحال من إيش ها؟ إذن ليس حال من رجل عندهم ليس حال من النكرة إنما هو حال من المعرفة قالوا حال من المعرفة فهنا العامل هو العامل في الجار والمجرور والحال ليس حال من نكرة إنما هو حال من المعرفة لكن سهل ما دام أنها قد جاءت شواهد من كلام العرب ما علينا يكون الحال عامله لفظي أو عامله معنوي سهل تكون عامله لفظي أو عامله معنوي هذه مسألة واردة في الكتب وتراها موجودة في الشروح وفي المطولات فلا بد من فهمها تعرض لك أو بعد أيام ما شاء الله افتح الله عليك تصير مدرسا والضمير المستكن إيش مستكن أو الضمير المستقر ما أدري ما معنى الضمير المستكن ولا معنى المستقر وهذا يعني الجار والمجرور تعلق محذوف خبر وهذا المحذوف وجوبا كان فيه ضمير فلما ذهب لما حذف سكن الضمير استقر الضمير في المتعلق هذا هو المتعلق الجار والمجرور شاهد قد تكرر ذكره في هذا المسألة الأولى أن يتقدم الحال على النكرة لمية مية وش مية هذه التي كان متعلقا بها موحشا طلالو لمية موحشا ايش موحشنا حال من نكرة ها حال من النكرة والأصل لمية طلل موحش هكذا طلل موحش وش الطلل المكان الذي كانت تسكنه والتي كانت فيه يعني ذهبت تلك الأماكن والديار حتى صار آثار فقط وتلك الآثار موحشة من دخلها يستوحش إذن هذا الشاهد لهذا الأمر الأول في مصوغات مجيء الحال من من النكرة أن يتقدم. قال ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة، فإذا خصصت بوصف أو إضافة قربت من المعرفة، النكرة قربت من المعرفة إذا تخصص بوصف أو إضافة قربت. قال فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الشاهد على هذا الاستدلال واستدل به جماعة من أهل العلم وبعضهم أيضا نازع في هذا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، أمرا هنا حال من أمر الأول. طيب ما طيب أمر الأول نكرة، أمر نكرة، كيف جاء الحال من النكرة؟ أنه وصف هنا وصف أمر حكيم، أمر حكيم هنا إضافة أو وصف؟ وصف أمرا. قال كذا أعربه الناظم وابنه مع قوله ما بامتناع الحال من المضاف إليه إلا بشرطه وهو مفقود هنا، يعني إيش شرطه؟ سيأتي، يعني ابن مالك رحمه الله سيأتي أن الحال لا يأتي من المضاف إليه، إلا إذا كان المضاف يعمل في المضاف إليه. الأبيات ستأتي. إذن كيف هنا أعرب أمرا حال من أمر؟ طيب وهذا المضاف أمر حكيم، هل يعمل أمر في حكيم حتى يصح مجيء الحال من أمر؟ فمن هنا حصل الخلاف فيها. يعني يقول ابن مالك رحمه الله كما سيأتي يقول الحال لا يأتي من المضاف إلا إذا كان المضاف يعمل في المضاف إليه، هذا مذكور. فكيف جاء هنا أو قيل إن أمرا هنا حال وقد خالف القاعدة؟ قال فالأولى كما قال ابن هشام أنه حال من كل أو من الضمير في حكيم أو من فاعل أنزلناه أو من مفعول. الأفضل نعم حال، لكن ليس حال من أمر، يكون حال إما من كل أو من ما تقدم. لأن حكيم هنا على فعيل أمر حكيم ففيه ضمير فيكون أمرا من الضمير في حكيم، ومن أجل هذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. قال وكقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين. مشاهد أبلة أبصر هنا وصف الفلك، لا مشاهد هنا جاء مشحونا في فلك ما مشحونا، الشاهد مشحونا ما له حال من من فلك، وفلك نكرة. كيف جاء الحال من النكرة؟ وصف فلك ماخر مشحونا. ركز في أي درس وفي أي باب وفي أي مسألة وانظر إلى الشاهد. فمثلا يقول ما هو الشاهد هنا؟ لا يذهب ذهنك إلى مثلا مسألة فعل وفاعل، قل كذا فاعل هذا فعل وفاعل أو فعل أو فاعل ومفعول به. أنت في باب الحال، إذن ركز على الحال هنا، ركز على الحال. مع أن هذه الجملة فيها شواهد، فيها شواهد، هذين في هذين البيتين شواهد، شواهد كثيرة. إنما الشاهد الذي نحن فيه قال ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. هابكي الشاهد ها؟ نسيت ما قلنا الآن. سواء نحن في الحال، كلام على الحال، انظر الحال، والحال ايش يكون؟ منصوب، خلاص الحال منصوب، لا هو مختفي، مختبئ تحت الارض، منصوب. اذن سيلوح الى لعينيك واضح، منصوب على طول، هذا هو الحال، اقبض عليه وانظر. يعني ما المراد من هذا من الشاهد؟ اذن سواء هو الحال، إذن حال ما له جاء من لا زلت أنت فصلها، فصلها لا تركمها. حال من أربعة وهي نكرة ما خرجنا عنها فلا تخرج. الآن حال من النكرة، كيف جاء حال من النكرة؟ هنا تخصصت النكرة والتخصيص إما بوصف أو بإضافة، إذن إضافة معنى مضاف ومضاف إليه، فسواء حال من أربعة وهي نكرة. ما المسوق؟ أضيفت أربعة أيام. قال ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، وشبه النفي والاستفهام والنهي، وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهي. فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. ما الشاهد؟ واقيا وباقيا هنا الأولى النفي والثانية النهي. انتقى ماذا؟ أين النكرة؟ النكرة حما جاء الحال منها وتقدم عليها ما والثانية النكرة أحد وجاء الحال منها باقية وتقدم عليها نهي. قال ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فلها كتاب، لها كتاب نعم، جملة في موضع الحال، والحال يأتي جملة كما سيأتي، يأتي جملة من قرية، قرية هنا نكرة، وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية. هنا تقول من قرية إلا ولها كتاب معلوم، إذن بعد النكرات الجمل بعد النكرات صفات، لا لا يصح. لماذا؟ قال خلافا للزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، هذه قاعدة، لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف. إذن جملة ولها كتاب معلوم لا يصح أن تكون صفة لقرية، وإنما هي حال. ما المانع من الوصفية؟ الواو، لا تفصل الواو بين الصفة والموصوف. قال لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف، إلا الواو وإلا. وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكرة، يعني بمنع ذلك، أي بمنع أن تكون جملة ولا كتاب معلوم صفة لقرية. أما إذا جاءت الجملة بعد النكرة ولم يفصل بينهما لا بواو ولا بلا فهي صفة، جمل بعض النكرة صفات. قال ومثل ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي يا صاحي هل يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. هاشاه باقيا حيث جاء نكرة، حيث جاء من نكرة حال من نكرة هو عيش أيش. عم المصوغ له تقدم الاستفهام سبق الاستفهام. هل حمى عيش باقيا، عيش باقيا، لأن جاء الحال من النكرة والمصوغ هو تقدم الاستفهام. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، إذن سيكون الحال مستسهلا. لا تخاطبن أحدا متكبرا، ها؟ حال من؟ لا تخاطبن، ها؟ أو لا يخاطبن رجل أحدا متكبرا، أحسن، من رجل هو نكرة تقدم هو النهي. قال وقول قطري ابن الفجاءة لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. الشاهد عندك يا أبرا، هنا الشاهد لا يركن أحد متخوفا، أن متخوفا هنا حال جاء من النكرة. لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا، صاحبه أحد هو نكرة سوغ مجيء سوغ مجيء الحال، سوغ مجيء الحال من النكرة نعم لا يركنن. قال احترز بقوله غالبا مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل. الشاهد قعدة هنا حال، كيف جاءت حال من الماء؟ هذا قليل قليل هذا. وقولهم عليه مئة بيضاء، وأجاز سيبويه فيها رجل قائما. تقدم هذا المثال، ما تقدم الحال. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. أبجى هذا رهن أين؟ ما الشاهد؟ ما الشاهد؟ نعم أن رجال نكرة ولم يتقدم مصور، وهذا قليل. إلى هنا انتهى الحديث. وصلى وراء رجال القيامة أم بقي له تتمة؟ فأشار إليه أن يجلسوا. إذن قال رحمه الله: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن، ولم ينكر غالبا ذو الحال، يعني في الغالب أن صاحب الحال يكون معرفة وقد يأتي نكرة، إن لم يتأخر، يعني إذا كان نكرة، فإذا كان نكرة فيأتي منه الحال، لكن إن يتأخر أو يخصص، أو يخصص إما بوصف أو بإضافة، أو يبن من بعد نفي أو مضاهي، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. ها؟ هذا مثال على النهي. قال رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. قال شارح: مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر بحرف، فلا تقول في مررت بهند جالسة، مررت جالسة بهند، وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان أو برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك، ومنه قوله: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الياء، يعني هيمان صاديا إلي. وقوله: فإن تك أذواد أصبنا ونسوة، أصبنا ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، فرغا بقتلي. قال: ففرغا حال من قتل. وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، نحو: جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا. يعني هذه المسألة هي لا تعلق بالحال وتعلق بصاحب الحال، تقدم أن صاحب الحال يكون معرفة. طيب، صاحب الحال يأتي مرفوع: جاء زيد ضاحكا، ويأتي منصوب، ويأتي مجرور. إيش هذا؟ أحوال. إذا صاحبها مرفوع، منصوب، مجرور، كل حال. حال أم تقدم الحال. تقديم الحال على صاحبها، تقديم الحال على صاحبها، على صاحبها المرفوع، على صاحبها المنصوب، جائز بدون خلاف. تقديم الحال على مررت باكيا بزيد، هذا الخلاف الآن: هل يقدم الحال على صاحبه المجرور؟ مذهب الجمهور لا يجوز. قال: أي منعوا أن يسبق الحال على صاحبها المجرور بالحرف وكذا بالإضافة، لكن هذا مجمع عليه، فلا يجوز تقديمه مسرعا في عرفت قيام زيد مسرعا، إجماعا، هكذا يقول إجماع بالإضافة، يعني بالإضافة يقول المجمع عليه. وكذا يمتنع تقديمها إذا كانت محصورا فيها، أيضا هذا هذه مسألة أخرى. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، لا تقدم المحصول. أو كان صاحبها منصوبا بكأن أو ليت أو لعل أو فعل تعجب، أو كان ضميرا متصلا بصلة أل، فالقاصدك القاصدك صائلا زيد مصدري، فعجبني أن ضربت زيدا مؤدبا. العم الآن هنا نحن في مسألة الجار، الجار والمجرور، هذه مسألة خلافية، الجمهور على المن، وبعضهم أجاز قال وسبق حال ما بحرف وسبق حال ما بحرف جر وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، قد أبوا من هم؟ النحاة، جمهور النحاة، ولا أمنعه فقد وعد. يعني تقول مررت بهند جالسة، صواب. هل تقول مررت جالسة بهند؟ ها؟ هنا الخلاف. ثم ساق ماذا؟ هذه الشواهد أن هذا جائز. ما الخلاصة؟ وذهب بعض الفارسي وغيره من الحال إلى الجواز وأتوا بشواهد. تبع والمصنف. وأما المرفوع والمنصوب فيجوز تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب.